وقوله مفتاح الجنة الصلاة فيه إشارة إلى أن الجنة لها أبواب، ولذلك ثبتت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن للجنة أبوابا ثمانية. فأما صرف أما الكتاب فإن الله عز وجل قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقوله وفتحت أبوابها بالواو، وهذه الواو تعرف في لغة العرب بواو الثمانية، وذلك أن العرب إذا عددت فإنها تبتدئ بالعدد الواحد ثم تتبعه بالثاني والثالث دون ذكر للواو، حتى إذا بلغوا العدد السابع قالوا والثامن فيضيفون الواو للثامن. ومنه قوله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وكذلك قوله التائبون العابدون، إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فلذلك قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فأبواب الجنة ثمانية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.